القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بأحد أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفنا الليلة أصدقاءنا مبدع حقيقي، مبدع في الفن التشكيلي، ومبدع في عمله كمدير إدارة المعارض والمراسم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. ضيفنا الليلة الفنان بدوي مبروك. أهلا بحضرتك معنا الفنان بدوي مبروك. أهلا وسهلا فيك. الفنان بدوي مبروك العمل في الحركة التشكيلية المصرية بالطبع أعطى لحضرتك رؤية أوسع لكيفية تخطيط ما هو قادم لرؤية الأعمال الفنية التشكيلية المصرية، وكيفية دمج الساحة الثقافية التشكيلية المصرية لتكون أكثر خصوبة في مصر. هناك تجربة حضرتك قدمتها هو ملتقى حكاوي نخلة. هذا الملتقى هو كما أشبهه حدوتة فنية مصرية في حد ذاته. يعني هل الفكرة كانت فكرة حضرتك؟ حكاوي نخلة فكرة الإدارة العامة للفنون التشكيلية شكل عام، وتحديداً نعم. الفنانة بيفيان البتنوني نعم. هي كانت فكرتها، ومن خلال تجولها في المواقع الثقافية فطلعت بالفكرة، فقمنا كفريق عمل من الإدارة العامة للفنون التشكيلية بتنفيذ هذه الفكرة. يعني أولاً اختيار النخلة كجزء أصيل من الحياة المصرية نعم. في دلتاها وفي صعيدها، هل له مدلول معين؟ نعم أكيد. مدلول النخلة تحديدا في مصر كلها وفي العالم العربي كله ليها مدلول كبير جدا، الخير والعطاء، وتحس بالقرب منها كده، بتشم ريحتها وانت ماشية، بالحنين، في حالة كده بتعملها النخلة، نخلة بكل معطياتها. النخلة لما وانت ماشية تحتها بتوقع عليكي بلحة تاكليها، النخلة بتستظل بيها من الشمس، من حرارة الشمس. النخلة ليها روح، هي تحمل سمات المصري الأصيل الذي كله خير. يعني من سمات من سمات النخلة الأساسية أن كل جزء في النخلة يمكن أن يعطينا فائدة بشكل ما، إما فائدة غذائية، إما فائدة جمالية، إما فائدة للمزارع، حياتية. كل جزء في النخلة له فائدة. لكن هذا الملتقى، ملتقى حكاوي نخلة، كان يريد التأكيد على الإمكانيات المتعددة والقيم التشكيلية والفنية الرائعة، وأيضا يؤكد على أن للنخلة أسرار تبوح بها دائما لكن لمحبيها. والفنانون التشكيليون هم من محبي هذه النخلة. يعني أولا كفنان مبدع بشكل شخصي قدمت عملا فنيا خاصا في هذا الملتقى، نتعرف عليه. النخلة عزيزة على قلبي قوي، وعزيزة على المصريين كلهم، لأن هي حاجة جميلة. وأنا يعني أنا كبدوي كشخصي، من خلال قبل دراستي للفنون الجميلة استلهمت الفن من النخلة، استلهمت الفن من الأرض، من الزرع، من النبتة اللي بتطلع. أنا حسيت يعني كنت برسم في داخلي لوحات تشكيلية، مش عارف يعني إيه لوحات تشكيلية، مش عارف يعني فن تشكيلي، بس كنت برسمها، برسم البذرة وهي بتنبت، بتشقق الأرض وبتطلع النخلة، وبتطلع الطلع بتاعها وبتطلع بلحة، والبلحة بتبقى عجوة، والعجوة بتتاكل فيها عسل. بستلهم إن أنا بأطلع النخلة واستريح فوقيها وأكل من التمر بتاعها، قريبة من الأرض فبأكل منها وأنا طفل. فلما جيت ملتقى نخلة وجات الإدارة العامة للفنون التشكيلية تقيم حكاوي نخلة، ألقت عليه مسمى حكاوي نخلة، وانطلاقا من كلام حضرتك ان النخلة ليها أسرار بتحكيها بس مش أي حد بيسمعها، بتحكي كتير جدا. من اللي بيسمعها اللي عنده إحساس وخاصة الفنانين التشكيليين لما بيسمعوها بيبدعوا لأن بيسمعوها وهم ماشيين بيسمعوا تعال أقول لك تعال أحكي لك تبحكي حدوتة يعني يكون عطاء إضافيا إلى جانب عطائها الأساسي بالضبط بالضبط ده ده ده إحنا إحنا إحنا كالإدارة العامة للفنون التشكيلية أو الملتقى ده فعلا أضاف للنخلة عطاء جديد عطاء إن هو إيه التسامر مع محبيها أنا بتسامر معاها مش بستظل بظلها بس أو مش بعد التعب والإرهاق طول اليوم في الأرض أقعد أكل تحت ظلها لا ده أنا بسمعها كمان وبحكي معاها وربما تبرز لكل فنان جزء معين يمكن أن يستغله فيها نعم. تقول له نعم. يعني انتبه لهذا الجزء فعلا. سيفيدك فعلا. وأنا بحكي مع حضرتك ومستمتع بحكي معاكي لأن أنا استمتعت بحكي النخلة معايا جميل. فلما حكت معايا واستمتعت بحكايتها معايا بدأت أستلهم منها ومن البيئة واحدة الخارجة ومن أهالي واحدة الخارجة لقيت منتشر في الشوارع كتير مفردة جميلة جدا وحبوبة جدا مفردة معزة وأولادها وهي بتمشي في الشارع وكأنها ملكة متواجدة بالضبط يعني محدش قدي جزء أصيل من حياتي محدش يقدر يكلمني لأن أنا ماسكة الشارع وأنا ماسكة البيت وماسكة ماسكة ماسكة ماسكة المعزة فعلا عشان كده لما شاركت في الملتقى ده قعدت كتير جدا أسمع للنخلة عشان من حكاياتها الكتير ومن استمتاعي بحكاياتها وتسجيلي ورصدي لحكاياتها اللي أنا بسمعها كل يوم منها قعدت بعد 3 أيام أو 4 أيام أبدع عملي الفني اللي أنا استمتعت جدا بيه إن هو أنا عملت المعزة اللي منتشرة في الشارع من النخلة جبت جزء النخلة وشكلت معزة نايمة على الأرض من النخلة وهي بتحكي وجبت قرن المعزة نفسه قرن حقيقي وركبته في الجزع على رأس المعزة فبدأت تبقى معزة حقيقية طبيعي. من النخلة من بقيت النخلة جزع النخلة تحول لمعزة وبالإضافة لده أن المعزة دي معزة كبيرة كبيرة في السن فليها أولاد فأولادها بدأت أعمل معيز حواليها بيسمعوها وبيحكوا حكايتها دايما وده رمز للست في الصعيد الست في الصعيد حاجة كبيرة جدا عمود من وتد بالضبط وتد وتد ثابت في الأرض ركن أصيل في البيت مهم جدا في التفكير في التعقيب في الإرشاد في اتخاذ القرار نعم. في في في في في ما حدش بياخد قرار من نفسه لا كلنا يلا يا جماعة والست هي اللي بتلم نعم. مش بتفرق بتحاوط. مش بالضبط بالضبط بتاخد دايما كده لما بنشوف طائر أو حاجة أو بيأكل ولاده بيلومهم تحت جناحه فعشان كده انا عملت المعزه المعزه رمز للست اللي لها باع كبير جدا في لم الشمل في الاسره المصريه فعملت العمل الفني بتاعي كان عباره عن معزه وحواليها اولادها فبيسمعوا كمان وبيحكوا ليه لان هو النخله نفسها بتحكي فانا اللي يقعد قدام العمل الفني بتاعي هيقعد يحط ايده كده ويسمع ويغمض عينيه بس ويسمع حكايات فيكي واحة مريحة وساحة خضرة أدرى على السباحة لو حتى الموجة غدرة لو حتى الموجة غدرة أرجوكي خلي بالك لسه الطريق وبالك بكرة الأيام حتبقى الفنان بدوي مبروك حضرتك كنت من المسؤولين عن ملتقى حكاوي نخلة يعني تحدثنا عن إبداعك الشخصي نعم. لكن الشق الآخر من عملك هو أنك مسؤول عن ملتقى حكاوي نخلة كان بالطبع هناك فنانون كثر. نعم. كل منهم له إبداعه المتميز. نعم. المختلف المستقى في النهاية. نعم. من النخلة. نعم. يعني أجمل ما تتذكره من هذه الإبداعات المتميزة. بصراحة هما المجموعة المشاركة في ملتقى حكاوي نخلة كانت مجموعة مميزة جدا جدا جدا، وأنا بشكر جدا الفنانة فيبيان البتنون إنها يعني ربنا وفقها في اختيارها للفنانين اللي شاركوا. كانوا فنانين، كان فيه معاوية هلال عامل مفردة الإبرة وعامل الصندوق بتاعها وحاطط الإبرة جوه الصندوق، إبرة كبير، خد النخلة كلها، جزع النخلة كله بطوله ونحت فيه إبرة بجد وحطها في الصندوق، عمل له بوكس كده متر في متر وحط الإبرة فيها. تبص من بعيد تلاقي الإبرة محطوطة عايزة تاخديها كده وتستمتعي بمسكت ليها كأنها مسلة. بالضبط، مسلة. هو فعلا حاكى الفن المصري القديم في عمله الفني. ده معاوية. في عمر صديق عمل كرسي رائع من جزع النخلة، رائع من الحاجات الجميلة. يعني إذا كانت هناك بعض المنتجات يمكن أن تستخدم استخدام حقيقي. نعم نعم. يعني ليس فقط للزينة. كان الهدف من إقامة حكاوي نخلة إن نعمل جزء أثاث من حكاوي نخلة، جزء تشكيلي من حكاوي نخلة، جزء فني، جزء تطبيقي يسوق في السوق. كان في عادل العمدة من واحة الدخلة كان مشارك معانا، عمل 6 وحاتية وهي شايلة السلة بتاعتها وسلة الدوم ومسكة الباسكت بتاعها اللي بتلم فيه البلح والتمر. كان في عم محروس الفخراني عامل 6 الوحاتية برضو. كان في محمود دانيال عامل الغزالة وبنتها. كان في أسامة القاضي عامل مجموعة برافانات عبارة عن وشوش مصرية. كان في أنس سليم عامل مرجيحة للأطفال جميلة جدا، دمج ما بين خامة المعدن وخامة النخلة، حاجة جميلة جدا. أنا مش عايز أنسى حد بس فعلا كلهم أبدعوا. كان في عيد مسلم عمل كرسي العروسة وأطلق عليه العروسة بتتجمل عشان ليلة دخلتها. فعامل ان شاء الله ندعوكم لرؤية المعرض، هيبقى معرض خلال مارس اللي جاي ان شاء الله في قاعة محمود مختار لإنتاج حكاوي نخلة بإذن الله. جميل. وكما هي النخلة تحكي لنا ونحن دائما يعني نهتم بها، لكن أيضا الفنان بدوي مبروك له اهتمامات خاصة أخرى لأنه ينتمي لصعيد مصر، فإنه يرى الكثير والكثير من الفنون المهددة بالاندثار. حضرتك لك إسهام في هذه الفكرة، فكرة الحفاظ على الفنون المهددة بالاندثار. نعم. نتعرف عليها. الفنون المهددة بالاندثار عندنا فنون كتيرة للأسف قابلة للاندثار، عشان كده الإدارة العامة للفنون التشكيلية بها إدارة اسمها إدارة حماية الفنون المهددة بالاندثار. حضرتك دينا أمثلة لهذه الفنون. بالضبط، بنشتغل عليها دلوقتي حالا في المواقع الثقافية. خامة زي حرفة زي حرفة التلي اشتغلنا عليها، بنشتغل عليها وبنطورها. التلي هو الذي يستخدم التل. التل. نعم. ومحلى بزخارف من خامة الفضة، مشكل مفردات بيئية ومفردات المفردات الصعيدية. نعم. زي الجمل، زي الهلال، زي الطائر، زي فبتشكل دلوقتي في الموضة العالمية، بيستخدم التلي كأغلى منتجات الأزياء دلوقتي. نعم. فإحنا كمصريين عندنا الحرفة دي من قديم الأزل، فإحنا دلوقتي بنحييها. خامة زي خامة الحرفة زي حرفة التخريم المعدن. نعم. ان انا بعمل شكل وحدة اضاءة بالتخريم. بجيب وحدة، بجيب الشنيور وبرسم الشكل بتاعي وبخرم فيه. وده احنا عملناه وبنشجعه وبنحاول ننزله كمان في السوق. ويتم تسويقه من خلال الإدارة العامة للتسويق الخيامية. ايضا اعتقد اصبحت من الفنون المنتشرة. ما هو الخيامية والكليم والجبلان. التلاتة بنحاول نعمل لهم ورش وبنزود الورش دي في المواقع الثقافية المعنية بده. عندنا في حلايب وشلاتين الجلود، بيعملوا الجلود وأشغال الجلود. وكمان دلوقتي احنا بنطور وننمي الحرف دي عشان الحرفي نفسه يعرف آخر محدثاتها ايه أو آخر مستحدثاتها ايه. احنا دلوقتي بدأنا نشتغل على الطارة أو الغربال، الحرير والسلك والجلد، بنحاول نعمل منه أعمال فنية يعني ليستفيد الفنان كمان بالزبط. من المستحدثات العصرية. أنا كمان بسهل العمل وتجمله. أنا كمان بعمل فريق عمل إدارة عمل فنون تشكيلية بيعمل بحث عن هذه الحرف وكيفية تطويرها وكيفية تنميتها وإعطاء كل المادة العلمية للحرفي وتوصيله وأخذ زيادة للعون ليه برضو إن هو ياخد كل جديد ويستفيد من السوق وتطورات السوق والتكنولوجيا كمان. كما قلنا مستمعي الكرام، الفنان بدوي مبروك فنان متدفق ممتلئ بالنشاط والحيوية والتفاعل والأفكار الجديدة التي تنتج بالفعل يعني أفكار رائعة تنفذ على أرض الواقع. استمتعنا جدا بالحديث مع حضرتك في هذه الحلقة، ونرجو أن نكون قد أمتعناكم مستمعي الكرام. كل الشكر والتحية للفنان بدوي مبروك، مدير إدارة المعارض والمراسم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. شكرا لكم مستمعي الكرام، ولا ننسى أن نشكر الزميلين محمود صبري وخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.